بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله تعالى مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله وعافاه من كل سوء. والاجتماع بالعلماء هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها من حرمها، من حرم من مجالسة العلماء أو لم يعرف قدر العلماء لا يدرك عظم هذه النعمة، وأنها بلا شك لمن استفاد منها وأخلص نيته لله عز وجل تكون حجة له بين يدي الله إن انتفع بمجالستهم، لأن هناك من يجالس العلماء ولا ينتفع بمجالستهم للأسف، أو لا يعرف قدره ولا العلماء حق قدرهم. فالمجالسة لأهل العلم بركة على صاحبها إن انتفع بها وإن عرف قيمتها، ومن لم يعرف ذلك وكانت مجالسته لأغراض أخرى ليست من باب الانتفاع بهؤلاء العلماء ولا وليست من باب مدارسة العلم معهم أو وليست من باب الاستفادة من علمهم، فهؤلاء لا ينالون هذه البركة، بركة المجالسة، وتكون حجة عليهم، تكون حجة عليهم بين يدي الله يوم القيامة أن يسر الله لهم هذه المجالسة وهذا الانتفاع، يعني سبيل الانتفاع، وتركوه أو أعرضوا عنه أو استبدلوه بما هو أدنى. وأنا أعرف أناسا من قديم كانوا كذلك، ولما لم يخلصوا نيتهم لله عز وجل كما هو ظهر منهم ضاعوا الآن قديم، وتتكرر الصورة. فهذه سنة الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح يهتمون بشأن المجالسة، سواء مجالسة أهل البدع أو مجالسة أهل السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حديث معروف. فلذلك حق على طالب العلم أن يحرص على أن يصلح نيته في مجالسته للعلماء، أن تكون مجالسته لهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويأخذون منه الوحي. وأما المنافقون كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض أخرى، ما كان غرضهم الانتفاع بالوحي ولا أن يتلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم في قلوبهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون دين الإسلام. وقد فضحهم الله عز وجل في سورة الفاضحة، في سورة التوبة، وفي سورة المنافقون. فلنا العبرة في ذلك، لنا العبرة في ذلك. ووجود العلماء في هذه الأمة أمنة لهذه الأمة، وتصدر السفهاء والأصاغر فتنة، ليس تصدرهم أمنة ولا خير. فإذا رأيت العلماء والذين يتصدرون في وسط الناس فهذه نعمة وهي أمن وأمان المجتمع، وإذا رأيت الصغار والسفهاء والرويبضة هم الذين يتصدرون فكما نرى الفتن في كل مكان والتحريش. فهذه عبرة لنا. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذه الفتن، وأن ينفعنا بمجالسة العلماء، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. أكتفي بهذا حتى لا نشق على شيخنا، نسأل الله يبارك في عمره وأن يعافيه من كل سوء، وأن لا يحرمنا من مجالسته والانتفاع بعلمه، وأن يرده أن يرد صوته إليه ردا جميلا ينفع به المسلمين. نسأل الله أن يحفظه ونبارك فيه.